الحمد لله الذي من علينا بالقرآن وهدانا للإيمان وشرح صدورنا بالإسلام وجعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الأنام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه، وخير من لله صلى وله قام، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه الكرام. أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، اتقوا الله تعالى وراقبوه مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه. عباد الله، إن القرآن الكريم كتاب الله عز وجل المنزل للناس هداية ورحمة، هو كتاب السعادة الحقيقية والفلاح في الدنيا والآخرة، كتاب فيه هداية الأنام وشفاء الأسقام وسعادة الدنيا والآخرة. ومن طلب السعادة من غير طريقه شقي، ومن طلب العز من غير هداه ذل، ومن طلب الكرامة من غير سبيله أهين. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. كتاب أيها المؤمنون جعله الله نورا للعباد وبصيرة لهم يهديهم إلى سعادة الدنيا والآخرة وإلى صراط الله المستقيم وسبيله القويم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. أيها الإخوة المؤمنون ويا أيها الأخوات المؤمنات، هذه وقفة مع بعض هدايات القرآن المختصة بالمرأة المسلمة، والتي إذا أخذت بها المرأة واستمسكت بها سعدت في دنياها وأخراها وتحقق لها فلاحها وسعادتها، وإن تركتها وتخلت عنها هلكت وأهلكت. وهي آداب عظيمة ليست محلا للجدل ولا مجالا للنقاش أو الرد وعدم القبول عياذا بالله. فما هذا بسبيل مؤمن من تعرض عليه آيات القرآن وهدايات كلام الرحمن ثم يتوقف في قبولها أو يتردد في الاستجابة لها؟ وعلى المرأة المسلمة أن تعلم وهي تقرأ هدايات القرآن وتتأمل في كلام الرحمن أن سعادتها لا تكون إلا بلزوم هدي الله والسير على صراطه المستقيم. فمن هدايات القرآن للمرأة أمرها بالحجاب ولزومه والمحافظة على الستر والحشمة. قال الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. ومن هدايات القرآن للمرأة ألا تجلس مع الرجال مجلسا واحد ولا أن تجتمع وإياهم في منتدى واحد يتلاقون ويتحادثون ويتحاورون. قال الله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ومن هدايات القرآن للمرأة أنها إذا اضطرت إلى الحديث مع رجل وأحوجها الأمر إلى ذلك ألا تخضع بالقول، لئلا يكون خضوعها به سببا لطمع من في قلبه مرض من الرجال، ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا. ومن هدايات القرآن للمرأة أن تلزم بيتها وأن لا يكون خروجها منه إلا لحاجة تدعوها لذلك. قال الله تعالى: وقرن في بيوتكن. وكلما كانت المرأة المسلمة ملازمة لبيتها مقللة من الخروج إلا عن حاجة كان ذلكم أقرب لها لنيل رحمة ربها. روى الترمذي من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرجت المرأة استشرفها الشيطان، وإنها أقرب ما تكون من رحمة ربها وهي في قعر بيتها. ومن هدايات القرآن للمرأة أن تغض بصرها وأن تحفظ فرجها وأن تصون عرضها وأن تحافظ على شرفها وكرامتها. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ومن هدايات القرآن للمرأة ألا تحاول لفت أنظار الرجال إليها واجتذابهم للنظر إلى محاسنها، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. ومن هدايات القرآن للمرأة المسلمة ألا تتطلع لشيء من خصائص الرجال وصفاتهم ومقوماتهم وما اختصهم الله جل وعلا به. قال الله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله. وقال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض. وقد أشاد الله في القرآن بحياء المرأة العظيم وما يترتب على حيائها من ستر وعفة وحشمة وبعد عن الاختلاط بالرجال. قال الله تعالى: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء. إلى قوله جل شأنه:

التي من الله عليها بالإيمان وهداها للإسلام وعرفها بمكانة القرآن وجعلها من أمة محمد خير الأنام صلى الله وسلم عليه، أن ترعى لآداب القرآن وتوجيهاته وهداياته قدرها، وأن تعرف لها مكانتها، وأن تأخذ بها مأخذ العزم والحزم والجد والاجتهاد، وأن تربأ بنفسها مما يدعوه إليه الهمل من الناس ممن تاهت بهم الأفكار وانحرفت بهم السبل وحادوا عن هدايات القرآن الكريم. فالمرأة المسلمة التي تخشى الله وتخافه سبحانه وتعد نفسها للقاء الله لا تلتفت إلى ما يدعو إليه الهمل من الناس ممن إذا تكلموا لم يتكلموا بوحي ناطق ولا بسنة مأثورة ولا بفضيلة يتطلع إلى فعلها ويعتنى بتتميمها وتحقيقها. والمرأة المسلمة إذا ألزمت نفسها بهدايات القرآن وزمت نفسها بزمام الشريعة وحافظت على آداب القرآن وهداياته سعدت في دنياها وأخراها. وإنا لنسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وبأنه الله الذي وسع كل شيء رحمة وعلما أن يحفظ نساءنا وبناتنا وذرياتنا وذرياتهم وذريات ذرياتنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يعيذهن أجمعين من الشيطان الرجيم ومن شر الشيطان وشركه ومن شر كل دابة هو آخذ بناصيتها، وأن يعيذهن أجمعين من البدع والأهواء ومن منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء، وأن يعيذهن أجمعين من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحفظهن بحفظه. ونسأله جل وعلا لنا ولنسائنا ولبناتنا وذرياتنا الستر والحياء والحشمة والعفة والتوفيق لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال. وصلوا وسلموا رعاكم الله على محمد بن عبد الله كما أمركم الله بذلك في كتابه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين وأبي الحسنين علي. وارض اللهم عن أمهات المؤمنين وعن الصحابة أجمعين